بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم معنا تحريم شرب الخمر، وأن هناك بعض المسائل التي استثنيت من هذا التحريم، وذكرنا مسألة التداوي، وبينا خلاف العلماء رحمهم الله فيها. وبعد هذا ذكر المصنف رحمه الله ما يستثنى من تحريم شرب الخمر، وهي حالة الضرورة، حالة يخشى فيها على الإنسان أن يموت ويهلك. وقد ذكر الأئمة والعلماء رحمهم الله من المتقدمين والمتأخرين مثالا على ذلك بالغصة، والغصة صورتها أن يأكل طعاما فيغص، فإذا لم يشرب ما يفك غصته فإنه ستتلف نفسه وتهلك روحه، وحينئذ تكون حالته حالة اضطراب يخشى فيها عليه الموت. وهذه المسألة تعرف بإساغة الغصة بالخمرة. إساغة الغصة بالخمرة مسألة قديمة، والذي ذكر العلماء بعض أهل العلم أن عامة أهل العلم على الترخيص، وأن المسلم يباح له في هذه الحالة أن يشرب الخمر بقدر ما يصيغ هذه الغصة ويذهب الخطر والضرر. إذن يشترط أول شيء أن يكون هناك خوف على النفس، أن يكون هناك خوف على النفس، بمعنى أن يغلب على ظنه أنه سيموت. وثانيا أن لا يجد شيئا غير الخمر مما هو دون الخمر أو من المباحات يمكن إساغة القصة به، فإن وجد ما دون الخمر فإنه يقدمه. فلو أنه لم يجد، لو وجد ماء فبالإجماع يحرم عليه يشرب الخمر، لأن الأصل من الخمر محرم. لكن لو أنه وجد نجاسة أكرمكم الله كالبول، فهل يقدم الخمر أو البول؟ كلاهما نجس. فقال بعض العلماء إنه يقدم البول على الخمر، والسبب في ذلك أن البول لا حد ولا عقوبة في شربه، ولكن الخمر فيه عقوبة والوعيد فيه أعظم، فيقدم شربه للبول على شربه للخمر. ولو وجد ماء نجسا، ماء متنجسا وبولا وخمرا، فأيها يقدم؟ قالوا يقدم الماء المتنجس، لأن الأصل أنه مطعوم، لأن الله وصف الماء بكونه طعاما، فقال ومن لم يطعمه فإنه مني، ولأن الماء الأصل حله والنجاسة عارضة عليه، بخلاف البول الذي يحكم بنجاسته بقوة أقوى من الماء المتنجس. وعلى هذا يشترط أن لا يوجد بديل، وهذه قاعدة تضعها معك، أنه لا يفتى بالرخص مع وجود البديل المباح، متى أمكن تحقيق المصلحة به. جميع مسائل الرخص لا يمكن لعالم أو فقيه يفتي فيها بالرخصة مع وجود البديل. فإذا خاف الموت ولم يجد بديلا عن الخمر، يشترط الشرط الثالث أن يكون شربه للخمر بقدر الحاجة وبقدر الضرورة، فلا يزيد عن قدر حاجته، وإنما يختصر على قدر إساغة اللقمة أو ما غص به، لأن القاعدة أن ما جاز للضرورة يقدر بقدرها، ما جاز للضرورة والحاجة يقدر بقدرها، فلا يجوز له أن يزيد عن القدر الذي تندفع به الغصة. وهذه المسألة يعتبرها العلماء من المسائل المستثناء في النجاسات، ونظمها بعض العلماء في 10 مسائل. فقال وجاز الانتفاع بالأنجاس في مسائل مضمون بعدها يفيد في جلد نمتة إذا ما دبغا ولحمها للاضطرار سوغا وشحمها تدهن منه البكرة عظامها بها تصف الحظة وجاز أن تشلى عليها الغرف بوفقهم والحمل فيه الخلف ولبن الأتن للسعال والجلد للرئمان فيه جالي وغصة تزال بالرياح وبول لا دنيا للجراح. هذه عشر مسائل. المسألة الأولى في قوله رحمه الله وجاز الانتفاع بالأنجاس في مسائل المضمو بعدها يفي في جلد ميتة إذا ما دبغ. هذا نص في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر ولحمها للاضطرار صبغا لأن الله يقول إلا ما اضطررتم إليه فاستثنى المضطر في أكل الميتة وشحمها تدهن منه البكرة وهي بكرة البئر فإنهم لا يستطيعون أبدا أن ينزحوا به إلا بوجود الشحم فإذا لم يتيسر ذلك فإن الماء غالبا في مقام الحاجيات فإذا لم يتوصل إلى الماء إلا بالنزح والنزح لا يمكن الوصول إليه إلا بالشحم الميتة جاز له في هذه الحالة أن ينتفع به وشحمها تدهن منه البكرة عظامها بها تصف الفضة وهذه في بعض الأحوال يحتاجون في المعادن والصاغة إلى تصفية الفضة بعظام الميتة ولكن الآن استغنى بوجود المواد البديلة وجاز أن تشلى عليها الغرف. الغرف هي الكلاب أكرمكم الله في لغة العرب. تشلى عليها يعني إذا أراد أن يعلم الكلب الصيد فإنه يحرشه ويشترك كما سيأتينا إن شاء الله في إثبات صفة التعليم للكلب أكرمكم الله وللطائر الجارح حتى يجوز أكل ميتته وصيده أنه إذا أشلاه ينشري. وإشلاء الغرف وإشلاء الصيد للعلماء فيه قولان. قيل الإشلاء أن يدعوه فيستجيب فإذا ناداه يأتي وهذا منه قول الشاعر أشليت عندي ومسحت قعبي ثم انتنيت وشربت قعبي فمعناه أنه نادى عنزه لأجل أن يحلبها. ويطلق الإشلاء في لغة العرب على المعنى الثاني وهو المقصود هنا وهو التحريش تحريش الكلب وتحريش الصقر والباز والباشا والنسور عند تعليمها للصيد يحرشها بالفريسة فتذهب إلى فريسة. فإذا هذا هو المراد هنا أتينا أبا عمرو فأشلى علينا كلابه فكدنا بين بيتيه مؤكله. هذا رجل بخيل وجاءوا يزورونه فأشلى عليهم الكلاب أكرمكم الله. هم يقولون أتينا أبا عمرو فأشلى علينا كلابه فكدنا بين بيتيه مؤكله. فالإشلاء هنا بمعنى التحريش. فقالوا لا يكون الكلب معلما إلا إذا حرشه ثلاث مرات فيتحرش يستجيب مباشرة وقيل مرتين وسيأتي إن شاء الله الخلاف بين العلماء في ذلك. فهنا قولوا وجاز أن تشلى عليها الغرف يعني تحرش الكلاب عليها وجاز أن تشلى عليها الغرف بوفقهم يعني باتفاق العلماء والحمل فيه الخلف يعني أن تحمل الميتة إلى الكلب من أجل أن يأكلها مختلف فيه لأنه فرق بين أن يذهب بنفسه ويأخذ الميتة وبين أن تحمل له ولذلك حرموا حملها بعض العلماء وقالوا لا رخصة. ولبن الأتن للسعال لبن الأتان للسعال الديكي عند تعذر العلاج والدواء عندما يقول بالتداوي بالنجس فيرخص في هذه المسألة أن يستعمل لبن الأتان إذا خشي الهلاك. قالوا إنه مجرد دواء للسعال الديكي لا أعيت فيه العلة وهذا من باب الضرورة يقولون. وقد قدمنا مسألة التداوي بالنجس. ولبن الأتن للسعال والجلد للرئمان فيه جاني. الرئمان هم صغار البقر إذا ماتت أمه امتنع من الأكل والشرب فلا يأكل يضرب يتأثر ولا يأكل شيئا من شدة حزنه على أمه ووجده على أمه. حتى البهائم فيها رحمة بخلاف من صلى في قصاص القلوب حينما يقال له أمك مريضة يقول ذهبوا بها إلى المستشفى حتى البهيمة تمتنع لأنه عتاد أمة فلا يمكن أن يأكل أن يشرب الحليب ولا أن يأكل الطعام حتى يشم أمة فماذا يفعلون؟ قد ماتت أمه ويغلب على الظن أنه سيموت بعدها لأنه يمتنع من الأكل ويمتنع من الشرب فحينئذ هذا كلف مال وهو مقام حاجة عند العلماء يرخصون أن يأتون أن يأتوا بالطعام في جلد أمه محفوظا بجلد أمه إذا بنيته فلما يأتي ويشم رائحة أمه يقبل على الطعام ما يأكل الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى حتى البهيمة هداها قوله المسألة التي معنا والتي ولبن الأتن للسعال والجد للإعمان فيه جاني وغصة تزال بالرياح وبول لا دليل للجراح غصة تزال بالرياح الرياح اسم من أسماء الخمر فقوله غصة تزال بالرياح يعني أنه إذا اضطر إلى إساغة الغصة بالخمرة فمعذور ولا حرج عليه ولا إحن وبول لا دليل للجراح هذا الجرح جرح من الله إذا أصبح ينجد وكانوا في القديم في الحروب وما يتعرضون له من الإصابات ينزف الجرح فلا يرقى فتعي الشيلة فيه تجربوا وهذا مشهود به عند الكثير أنه إذا صب البول أكرمكم الله على الجرح يمسك فيلتعن لأنه حارق فيحرق وهو من البدن من طبيعة البدن ولذلك تقول العامة الجرح النحس ما له إلا البول النجس فهم يعني يقولون هذا في يعني طبيعته إذا أعياهم لا يجدون له دواء من ذلك هذه عشر مسائل منها مسألة الباب وغصة تزال بالرياح هذا الحقيقة الإمام ابن قدامة وغيره يقول نقول عامة العلماء أنه إذا حصل اضطرار إلى الخمر بأن تساغ بها الغصة فلا بأس ولا حرج وهذا لا يدخل في التداوي بما حرم الله لأنه ليس علاج لداء إنما هو مقام اضطرار أكره والتجئ وألجئ إلى هذه الخمر ترخص له بعض يعني جماهير السلف والخلف وقيل قول العامة يحكى عن الإمام مالك وبعض السلف أنهم شددوا في هذه المسألة ولكن المذهب عند المالكية على أنها تزال الغصة بالخمر وأنه لا حرج ولا بأس حينئذ نعم ولم يحضره غيره هذا الشرط لم يحضره غير الخمر فإذا وجد غير الخمر مما يمكن إساغة الغصة به فإنه لا رخصة بشرط أن لا يكون غير الخمر متضمنا للضرر لو أنه وجد سائلا ساما هذا غير الخمر لو شربه سيموت فليس هنا علاج للموت بالموت وحينئذ القول ولم يحضره غيره يعني مما هو أخف من الخمر ويمكن إساغة الغصة به هذا المراد رحمه الله نعم وإذا شربه المسلم مختارا عالما أن كثيره يسكر فعليه الحد 80 جلدة مع الحرية قال رحمه الله وإذا شربه المسلم مختارا وإذا شرب الخمر المسلم مختارا بيّن رحمه الله الشروط التي ينبغي توفرها لإقامة حد الخمر أن يكون مسلما والكافر فيه تفصيل قال بعض العلماء إن الخمر محرمة في الأديان كلها حتى أهل الكتاب وقالوا إنهم حرفوا دينهم وشربوا الخمر ولكن الأصل تحريمها في جميع الأديان لعظيم ما فيها من الضرر والأذية وهذا القول يقول به بعض العلماء كما هو موجود في مذهب الحنفية وغيره وقال بعض العلماء إن الخمر مباحة لبعض الأديان دون بعضها ولذلك خففوا لأهل الكتاب إذا شربوها لا نقيم عليهم الحد والذي عليه الأئمة أن أهل الكتاب بعض الأئمة وقد نبهنا على هذا القول في مسألة احتكام أهل الذمة أن أهل الذمة لو شربوا الخمر ثم رفعوا إلى قاض فإنه يحكم بينهم بشريعة الله عز وجل ويقيم عليهم حد الله عز وجل إذا ترافعوا إلينا فإذا ترافعوا علينا أقيم إلينا أقيم عليهم حد الله كما قال تعالى وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. فحينئذ نقيم عليهم شرع الله عز وجل ويقام عليهم الحد واستثني الحربي والمستعمل. والأصل ما ذكرناه أنهم إذا رفعوا إلينا وجب أن نحكم عليهم بحكم الله عز وجل الذي نسخ الأحكام وبشريعة الله عز وجل وبكتاب الله الذي جعله مهيمنا على ما قبله. وعلى هذا اشترط الإسلام من حيث الأصل أنه الملتزم بالأحكام مختارا. طبعا يشترط أن يكون مكلفا مسلما مكلفا، فلا يقام الحد على مجنون، فلو أن مجنونا شرب الخمر لا يقام عليه الحد. ولذلك لما هم عمر رضي الله عنه أن يجلد امرأة زهد مر علي رضي الله عنه عليها فأمر بإطلاقها وقال يا أمير المؤمنين أما سمعت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم المجنون حتى يفيد، ثم قال إن هذه مجنونة آل فلان ولعلها زنت أو غشيها الرجل حال جنونها، فعذرها بإسقاط الحد عليها وهو حد الزنا، كذلك يسقط حد الخمر عن المجنون لأنه ليس بمكلف، وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على سقوط المؤاخذة عنه. وكذلك إذا كان صبيا سواء كان مميزا أو غير مميز لأنه غير مكلف، ولكن إذا كان مميزا يعذر. ويشترط أن يكون مختارا أي لا يكره على شرب الخمر، فلو أن شخصا هدده بالسلاح وغلب على ظنه أنه إذا لم يشرب الخمر أنه يقتل، أو هدده بشيء أعظم من الخمر بالشروط التي ذكرناها بالإكراه، أن يهدده بما فيه ضرر، أن يغلب على ظنه أنه يفعل به ما هدده به وأن لا يمكنه الاستنجاد والخروج من هذا البلاء، وأن يكون ما طلب منه أخف مما هدد به أو يقع له من الضرر، وأن يكون بحق بإكراء بظلم لا بحق كما في مسألتنا لأنه إكراء على محرم. إذا استبدلت الشروط المعتبرة للإكراء سقط الحد عن من شرب الخمر مكرها، لأن الله عز وجل أسقط عن المكره المؤاخذة، وقال صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي فيما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح عنه وحديث الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنه عفي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فقوله وما استكره عليه يدل على أنهم متجاوز عنهم حال الإكراه. ولأن الله أسقط بالإكراه أعظم الأشياء وهو الردة، قال سبحانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فأعظم الذنوب وأشدها جرما الكفر بالله، فإذا أسقط الإكراه الردة فمن باب أولى أن يسقط المعاخذة بما سواها. وعلى هذا يشترط أن يكون مختارا. قال رحمه الله يكون مسلم مختار. نعم. عالما أن كثيره يسكر، عالما أن كثيره يسكر، يشترط أن يكون عالما أن الذي يشربه خمر وأن كثيره يسكر. فإذا علم أنها خمر وشربها دون عذر وجب عليه الحد، لكن لو شربها وهو لا يعلم أنها خمر، كان قيل له هذا عصير أو وضع له في شرابه كما يفعله صلى الله عليه وسلم العافية عن البطالة والفسوق أبناء المسلمين إذا أرادوا أن يغوهم وضعوا لهم في شرابهم المادة المخدرة، فإذا شربها ولا يعلم أنها مخدرة وابتلي بها فإنه في هذه الحالة يعذر ولا يكون مؤاخذا ولا يقام عليه الحد، خاصة إذا أقر شخص أنه وضعها له في شرابه أو وضعها له في حقنه بها أو نحو ذلك. ففي هذه الحوال كلها الإكراه والجهل بكونه مسكرا فإنه يسقط المعاخذة، تسقط المعاخذة في هذه الأحوال كلها. كذلك أن لا يكون معذورا، مثل ما ذكرنا إذا شرب الخمر لقطع عضو على القول بأنه يجوز له كما في القديم كانوا يسقون الخمر لقطع الأعضاء إذا خشي الضرر ولم يستطع تحمل الألم، أو وضع مادة التخدير الجراح الموجودة إذا تعاطاها أو حقن بالمخدر من أجل عملية جراحية، هذه كلها أحوال هو معذور فيها، وحينئذ لا يحكم بوجوب الحد عليه لوجود الشبهة الموجبة لإسقاط الحد. وقد قال صلى الله عليه وسلم ادرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم. فعليه الحد 80 جلدة مع الحرية. فعليه أي على الشارب الحد 80 جلدة مع الحرية. حد الخمر أجمع جماهير السلف والخلف رحمه الله على وجوبه وثبوته، واختلفوا في تقدير حد الخمر. فمذهب الجمهور من الحنفية والمالكية وقولا عند الشافعية ورواية عند الحنابل عن أنه 80، وهذا هو الذي اختاره المصنف رحمه الله. وهذه 80 لا ينقص منها شيء، يجلد 80 جلدة لا ينقص منها لا تنقص منها جلدة واحدة. وهذا القول احتج بحديث أنس ابن مالك رضي الله عنه الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد شارب الخمر بجريدتين نحو من 40، فقالوا بجريدتين نحو من 40، فكل جريدة 40، فأصبح المجموع 80 جلدة. وهناك أحاديث ضعيفة ترفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه جلد 80 جلدة، ولكن لم يصح شيء منها. والدليل الثالث عندهم حديث أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصته المشهورة. كتب إليه خالد بن الوليد رضي الله عنه وهو بالشام إبان الفتوحات: يا أمير المؤمنين، إن الناس أرسل إليه أبا وضع الكلبي، فجاء أبو وضع إلى عمر وقال: يا أمير المؤمنين، إن خالدا بعثني إليك أن الناس قد تحاقروا عقوبة الخمر وانهمكوا في شربها، فقال: دونك القوم فاسألهم. وكان في القوم علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وطائفة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال علي رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، إنه إذا سكر هذا وإذا هذا اخترى وأرى أن يجلد حد الفرية، وحد الفرية 80 جلدة. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي وضرة: أبلغ صاحبك ما قال، أي أنه يجلدهم 80 جلدة. قالوا: ولم ينكر أحد هذا القول من الصحابة، ووقع في زمان الخلفاء الراشدين وهي السنة، وأكدوا هذا بالرواية الصحيحة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فإنه أتي بالوليد وقد صلى بالناس الصبح، فشهد عليه شاهدان. حينما صلى قال لهم: أزيدكم بالقصة المشهورة، وكان وراءه عبد الله بن مسعود، وقال له: ما زلنا منذ اليوم معك في زيادة، لأنه صلى معه بهم 3 ركعات. ثم قال: أزيدكم؟ قالوا: ما زلنا معك اليوم في زيادة، لأن عبد الله تكلم رضي الله عنه أن الصلاة علم أنها باطلة باطلة. البعض يقول هذا يدل على جواز الكلام في الصلاة. علم عبد الله رضي الله عنه أن الإمام سكران، وإذا فقد الإمام عقله بطلت إمامته وبطل الصلاة كلها. فما دام الصلاة باطلة فك الذي عنده. قال: ما زلنا اليوم معك في زيادة. هذا لا يصلح الاحتجاج به على جواز الكلام في الصلاة، إنما يستقيم أن لو كانت الصلاة صحيحة. الأمر الثاني أنه لما صلى بالناس الصبح وشهد عليه حمران مولى عثمان أنه شرب الخمر، والشاهد الثاني شهد أنه تقيأ الخمر، فصارت الشهادة حتى لما شهد الثاني قال: أنا رأيته يتقيأ الخمر. فقال عثمان قولته المشهورة: والله ما تقيأها إلا وقد شربها، من عقلنا تدخل إلى جوف دون أن يشربها. من هنا أخذ منه طائف من العلماء أنه إذا تقيأ الخمر فإنه دليل على الابتلاء بالمسكر وأنه شارب له. فلما تمت البينة شاهدان، قال عثمان رضي الله عنه كما الصحيح: يا علي قم فجلد. فقال علي: يا حسن قم فجلد. فقال الحسن: واللي حارة من تولى قارة. فكأنه وجد عليه. هذه كلمة الحسن قصد أنه هو الخليفة وعنده أعوان فليتحملون ضرب الناس ونحن الذين نتحمل. قال له ولي حارها من تولى قارها. فكأنه وجد علي أن يرضى الله عنه فقال لعبد الله بن جعفر طم فجلد. فقال عبد الله بن جعفر وعلي يعد الجلد حتى بلغ 40. فقال له أمسك. جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر 40 وجلد عثمان رضي الله عنه عمر رضي الله عنه 80 وهذا وكل سنة وهذا أحب إليه. وكل سنة يعني إن جلد 40 في السنة وإن جلد 80 في السنة. قالوا أن نص علي رضي الله عنه على أن 80 سنة. فإذا كانت سنة فإنه حينئذ يجب العمل بها لأن السنة إذا سيقت في مقام الاحتجاج وفي مقام الاحتكام فإنه يقصد بها السنة التي يجب العمل بها والرجوع إليها. فلا يقول علي رضي الله عنه هذا إلا في معرض الاحتجاج. هذه محصل أدلة من قال بأنه يجلد 80 جلدة ولا ينقص منها. أما الذين قالوا بأنه يجلد 40 جلدة قالوا 40 هي الحد الزائد عن 40 إلى 80 يترك الأمر فيه للقاضي. إن رأى الناس تساهلوا وانهمكوا في شرب الخمر وعلم أنه لا بد من جذبهم أقامها 80 أقام الحد 80. وإن كان الناس لم يصلوا إلى هذا الحد بقي على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الحد الأصلي وهو 40 جلدة. وهذا القول هو مذهب الشافعية والظاهرية ورواية عن الإمام أحمد اختارها الإمام الموفق من قدامة رحمه الله والشيخ الإسلام من تيمية وطائفة من المحققين. والحقيقة هذا القول يحتج بأدلة. أولا أنه لا غبار أن 40 هي الأصل وأن هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن الزيادة كانت من عمر. وأما الاحتجاج بحديث أنه جلده بجريدتين نحو من 40 فهذا نص محتمل. يحتمل بجريدتين أي كل جريدة 40 ويحتمل أن الجريدتين ضرب بالأولى قدرا ثم أتم بالثانية قدرا فأصبح المجموع 40 لأنه قال جلد 40 بجريدتين. هذا يحتمل أنها منفصلة كل واحدة منهم 40 ويحتمل أنها مجموعة وهذا هو الظاهر أن 40 هو المجموع من الكل وهو ظاهر السياق والمعنى الظاهر أقوى من المعنى الخفي المحتمل الآخر. وعلى هذا يكون القول الذي يقول من الأصل أنها 40 هو الأعدل وهو الأوفق والأقرب إلى السنة. وأما كون عمر رضي الله عنه زاد إلى 80 فنحن نسلم بهذا ونقول مزيد أو يزيد قاضي إلى 80 متى ما رأى المصلحة. وحينئذ عمر رضي الله عنه ما زاد على إلى 80 إلا لما اشتكى إليه خالد رضي الله عنه وأرضاه. وجاءت روايات صحيحة عن بعض التابعين وكبار التابعين أن عمر رضي الله عنه تدرج في الزيادة. ورواية صحيحة صححها الحافظ بن حجر رحمه الله في مصنف من أبي شيبة أنه جلد 40 ثم جلد 60 ثم أوصلها إلى 80 وهي أقل الحدود وهو حد الفريه. وهذا من فقه رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك نقول تبقى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 جلدة ثم يزيد القاضي والحاكم متى ما رأى المصلحة في ذلك. فبين المصنف رحمه الله أنه يجلد 80 على ما اختاره طائفة من العلماء ومذهب الجمهور كما ذكرنا. والصحيح أن الحد 40 جلدة وأنه يزاد بشرط نظر الإمام وأنه لا يزاد هكذا ولا يقال إن 80 حد ثابت لا تنقص الحدود لا ينقص حد الخمر عنه بل نقول إن 80 اجتهاد من القاضي متى ما رأى المصلحة أن يبلغ 80 أبلغها وإلا اقتصر على القدر الأصلي وهو أعظم. يقتصر على القدر الأصلي كما لو كان شارب الخمر لأول مرة أو في بيئة لا تعرف شرب الخمر فشربها لأول مرة لم ينهمكوا في شرب الخمر لأنه عندنا زجر الشارب وعندنا زجر غيره فعقوبة الشارب وزجر غيره. ف فالشارب إذا كان لأول مرة، كان بعض العلماء يرى أنه إذا كان لأول مرة ويرجى توبته ورجوعه فإنه يجد الأربعين. وأما إذا كان يخشى منه الاسترسال أو فعلها وأصر كما ذكر العلماء أو كرر ذلك فإنه يجد 80 جلدة زجرا له ومعونة له على نفسه أن يكفى عن شر بما حرم الله عز وجل. فقال مع الحر يجلد 80 جلدة ثم يشطر العدد 40 جلدة. وهذا على الأصل الذي ذكرناه أن عقوبة الأحرار ضعف عقوبة المماليك، وذكرنا دليل ذلك في حد الزنا، وأنه جرى على ذلك عمل الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، كلهم كانوا يجدون في الحدود الإناء والعبيد نصف ما يجدون به الأحرار. نعم. وأربعون مع الرق. نعم. لما ذكرنا. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب التعزير. قبل أن ندخل في هذا الباب باب التحذير، هناك جوانب نحب أن ننبه عليها في هذا البلاء العظيم، وهو بلاء شرب المسكرات وتعاطي المخدرات. فهذا الدم والإثم شره كثير، ومن انتشر في أمة إلا فتك فيها فتك النار في الهشيم، فلا تبقى لها حرمة ولا تقوم لها قائمة. إذا فسدت عقول الناس فسدت أخلاقهم وفسد دينهم، وفتح عليهم من أبواب الفتن وشرورها ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. ولذلك يخرج الرجل من بيته فيفاجأ بالرجل قد غاب عن عقله، فلا يأمن أن يشهر عليه سلاحه فيرديه قتيلا في مكانه. ولربما خرج الشفران والمخدور فقاد سيارته وأهلك وأخسب، فقتل الأنفس البريئة وأتلف الأموال وأحدث من الأضرار ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. وإذا غاب الرجل عن عقله وهو في بيته وأهله لا يأمن أن يصيب حتى أمه والعياذ بالله. فهذا أمر كما هو موصوف في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الخمر أم الخبائث، لأنها تدعو إلى كل شر وإلى كل بلاء. أنعم الله على عبده بنعمة العقل الذي هو نور يستنير به فيعلم الحق من الباطل والهدى من الضلال والخير من الشر والرحمة من العذاب، يميز به عن الأشياء بعضها عن بعض، ويرتقي به عن مستوى البهيمية إلى مستوى التكريم في الآدمية، ويستنير به فيعقله عما لا يليق بمثله. ولذلك سماه الله شجرا وسماه نهية، لأنه يحجر الإنسان فينهر ويعقله ويحبسه عما لا يليق. فهذا الداء والبلاء إذا فتح على أمة أهلكها الله عز وجل به. ولذلك يحرص أعداء الإسلام على خديعة أبناء المسلمين والتغرير بشباب المسلمين والبراء والبسطاء أن يتعاطوا هذا الداء حتى يفتكوا بالأمة ويدمروا أخلاقها. نسأل الله بعزته وجلاله أن يقض عروفهم وأن يزلزل أقدامهم وأن يسلط عليهم وأن يكف عن المسلمين بأسهم وشرهم، وهو على كل شيء قدير. من يعلم أو يسمع أو يرى كم من بيوت هدمت، وكم من أسر طلقت وشتتت، وكم من سعادة عادت شقاء بسبب هذا الوباء. ومن يعلم القصص والحكايات المروعة التي أدخلت على أمة مسلمة كانت محافظة، كانت في خير من الله عز وجل ورحمة، حتى خدع شبابها وعدف بهم بهذا الداء الفتاك الذي تسلط على الصغير والكبير. من علم الحوادث التي تقع والمصائب والكوارث والمآسي في الأسر التي حصلت بسبب تعاطي المخدرات خاصة وشرب الخمور عامة، لا شك أنه يتفطر قلبه ويحزن أيما حزن. ولذلك خليط بالأئمة والخطباء والوعاظ والموجهين أن ينبه الناس بين فترة وأخرى، فإن العدو لا ينام والعدو لا يستريح، نسأل الله بعزة وجلاله أن يسلبه عافيته، فهو يعمل ليل نهار، ثم مع ذلك يأخذ من هؤلاء البراء البسطاء أمواله، يؤخذ الرجل إلى جحيم المخدرات بكأس لا يعلم أن فيها مخدر، ويخدع في ظلمة ليل أو ضياء نهار، فيعطى ذلك الكأس بريئا جاهلا، حتى إذا شربه دب السم في جسده ونخر في قواه، فأكلف جهرة شبابه ودمر له حياته لكي يشقيه ويرديه، والله موعد، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ولن تضيع عند الله هذه الجرائم وهذه الفضائع التي ظلم بها المسلمون ودمرت بها بيوتهم وأسرهم، فإذا شرب هذا المسكين كأسه طلب مرة ثانية فأعطي الجرعة الثانية حتى يصبح مدمنا كالآلة المسخرة في يد الإنسان، لا يستطيع إذا جاءت ساعته أن يبقى ولا أن يهنأ ولا أن يرتاح حتى يعطى هذا المخدر. فإذا نظر إليه في ثورة الحاجة وشدة الحاجة طلب منه أن يفعل أي جريمة أو يقع في أي حرام، لم يتورع عن ذلك ولم ينكف عنه، فيا لله كم من أعراض انتهكت، وكم من أموال سرقت واغتصبت، وكم من أسرار أفشيت وكشفت بسبب هذا الداء الخبيث. ولذلك كل من لم يفكر في هذا الداء وهو يستشري في أبناء المسلمين لا يأمن أن يأتيه يوم من الأيام يفكر قهرا وغصبا عنه في أبنائه وذريته، لأنه إذا لم يحفظ عن الغريب لا يأمن أن يتسلط على القريب والحبيب. ولذلك خليق بكل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجند نفسه من أجل تنبيه المسلمين وتذكير المسلمين. وهناك أمور لا بد من ذكرها وبيانها، فالمخدرات تعالج بأمرين أو تدرس من جانبين، الجانب الأول جانب الوقاية والجانب الثاني جانب العلاج. فأما الوقاية فهو حصن حصين من الله عز وجل، فهي حصن حصين يحصن به من سلمه الله من هذا البلاء ومن عافاه الله، فليحمد الله على العافية، وكل يوم تمسي وتصبح فيه وقد عافاك الله في عقلك فقل الحمد لله واحمد الله كما ينبغي أن يحمد سبحانه أن سلم لك عقلك وسلم لك أولادك وذريتك. فالجانب الأول جانب الوقاية، والجانب الثاني جانب العلاج لمن ابتلوا بهذا الداء. فأما الذين لم يقعوا في هذا الداء فعلينا أن نحرص جميعا على غرس أمور مهمة في نفوس الناس لمواجهة هذه الحرب التي لا رحمة فيها ولا هوادة فيها من أعداء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فأولا هناك شيء ينبغي غرسه في النفوس يمكن أن يشكل وقاية ذاتية بإذن الله عز وجل، وهذا ما يسمى بتحصين الفرد في خاصة نفسه، ويكون المنطلق في ذلك الإيمان بالله عز وجل، لأن من يؤمن بالله يهدي قلبه، ومن آمن بالله فهو خير له في الدين والدنيا والآخرة، وما جلب الإيمان من العبد إلا صلاح أمره واستقامته على رشده، سواء في خاصته أو في عامة الناس، خاصة العقيدة. ومن أعظم الجوانب التي يحصل بها الناس عن المعاصي من الإيمان بالله غسل خشية من الله والخوف من الله سبحانه وتعالى، لأن الخير كل الخير في طاعته والشر كل الشر في معصيته. وإذا غلست العقيدة وهي مراقبة الله سبحانه وتعالى لن يستطع عبد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يمد يده إلى طعنة أو شربة من هذا الداء الخبيث. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: لا يزن الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. فقال لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، فدل على أن الإيمان سياج وأن العقيدة حفظ من الله عز وجل للعبد. كذلك أيضا العبادات لها أثر كبير في تحسين الأسر والجماعات والأفراد من هذا الداء الخبيث. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فأخبر الله سبحانه أنها تنهى وأنها خير زاد للعبد. فمحافظة على الصلوات في الأبناء، قل أن تجد أبا يوقظ أبناءه للصلوات ويراقبهم في إقامة الصلاة على وجهها إلا حفظه الله في ذريته. وكما حفظ حق الله في أهله فإن الله يحفظ له قرة العين في أهله وولده، فالله وفي ولا أوفى من الله لعبده. فلذلك يحرص كل حرص على أن يدرس في أبنائه حب الصلوات وأن يشعرهم أنها حفظ لهم من الفواحش والمنكرات والمصائب والمحرمات. فإذا غرس ذلك في نفوسهم ما اعتادوها حصمهم الله عز وجل بحسنه وحفظهم الله عز وجل وكلأهم حتى إن الصلاة تصعد وعليها نور وتنتهي إلى ما شاء الله فتفتح لها أبواب السماء، ثم تنتهي إلى ما شاء الله وأن تنتهي إليه وتقول حفظك الله كما حفظتني. فأهل الصلوات في حفظ من الله عز وجل وحفظ. كذلك من العبادات الصيام، لأنه يقوي جانب التقوى من الله عز وجل ويغلف في جانب الصائم، يمنع نفسه عن الشراب الحلال، فمن باب أولى أن يستطيع كبح جناحه عن الشراب الحرام. ولذلك الصوم جنة كما أخبر صلى الله عليه وسلم ووقايه. كذلك ذكر الله عز وجل تعويد الأبناء والذرية كثرة ذكر الله عز وجل، فالشيطان يسكن البيت الخرب وهو القلب الخاوي من ذكر الله عز وجل، ويفر من البيت المعمور بذكر الله سبحانه وتعالى. فذكر الله حصن حصين. هذه أمور تتعلق بجانب العبادة. يبقى جانب آخر يقوي هذا الجانب الديني، وإن كان الجانب الديني من حيث الأصل هو قوي، ولكن الله عن حكمة قد يجعل القوة المادية معينة في قوة الدين، كما قال تعالى وأيدناه بروح القدس فجعل قوة، وأنزل الحديد فيه بأس شديد ونافع للناس بعد أن أنزل كتبه لكي ينبه على أن القوة المعنوية قد تقوي القوة الحسية، قد تقوي الروح المعنوية. كما أن الدين له سلطان، هناك أشياء تمنع الإنسان من هذا الداء، لأن الخمر أجمعت العقول على نبهها وكراهيتها، حتى إن أناسا في الجاهلية كانوا لا يشربونها ورأوها تورد الإنسان الموارد وتنزل الإنسان إلى مستوى البهيمية، وكان عقلاء الناس الجاهلية لا يشربونها ويكرهونها ولا يضعونها في أطعمتهم ومناسباتهم، كل ذلك كراهية لها. فإذا هي من ذاتها تنفذ. فهذا ما يسميه العلماء بالتنفير الذاتي. التنفير الذاتي يقوي القناعة في نفس الإنسان بكراهيتها والبعد عنها. ولذلك استخدم القرآن هذا المعنى حينما جاء تحريم الخمر بأساليب منفرة، لم يأتي تحريما مباشرا، وإنما قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، وبمجرد ما يحس الإنسان أنها قدر ونجاسة ينفر منها. ولذلك صدر الله الآية بقوله يا أيها الذين آمنوا، لأنهم هم الذين يستجيبون وهم أهل العقول والألباب المستجيبة لنداء الله عز وجل. قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، ثم قال بعد ذلك فاجتنبوه. فجعل التنفير أولا قبل الحكم الشرعي. ومن هنا ينبغي أن يهيئ في نفوس التنفير ذكر الحوادث والقصص للأولاد والصغار تحذيرا لهم من الصغر من هذا الداء الخبيث، ذكر الحوادث المروعة حتى التي يكون لها وقع في النفوس حتى يكون أبلغ في جذبهم وكراهيتهم لهذا الداء، ذكر أثرها على النفس وعلى الصحة. ولا بأس أن تكون هناك بعض البحوث يقرأها على أولادي ويريهم بعض الصور لبعض الأعضاء المتهتفة وأحوال بعض الذين والعياذ بالله ابتلوا بها كيف انتهت فيهم إلى أحوال مؤلمة ونهايات نسأل الله السلامة وعواقب سيئة، نسأل الله بعزة وجلاله أن يحسن لنا ولكم الخاتمة، أن يعيدنا وإياكم من سوء الخاتمة في الأمور كلها. كذلك أيضا ينبغي أن تهيئ مع هذه الأشياء في الأفراد أن تهيئ المجتمعات لحرب المخدرات عن طريق الخطب والمواعظ والمحاضرات والندوات، وليعلم كل إنسان يجنب نفسه لهذا الأمر أنه مأجور من الله أجرا عظيما. وإذا أراد أحد أن يعرف مقدار ما يكون له في هذا البلاء من الوقوف في وجه المخدرات وأهلها فليزر المستشفيات التي آوت من الفلية بالإدمان المخدرات، ولينظر إلى أحوالهم وليعتذر، ولينظر أيضا وليزر المستشفيات فينظر إلى الحوادث وما حصل، كم من أرواح أزهقت وكم من أموال أتلفت بسبب هذه المادة الخبيثة، فيهيئ نفسه للغيرة على أبناء المسلمين والغيرة على حدود الله ومحارمها. فتهيئة المجتمعات لهذه الحرب وعدم التساهل فيها، فيجب على كل إنسان يعلم مروج المخدرات أن ينصح ويذكر بالله عز وجل ويتابع فإن رآه تاب فبها نعمة، فإن لم يتب رفع أمره واحتسب عند الله عز وجل ذلك، ولا يجوز له أن يسكت، لأنه إذا سكت أعانه على تدمير أبناء المسلمين وأعانه على أن يفتك بهذه الأمة. وكذلك تروج المخدرات بيان حكمها الشرعي، وأن المروج المخدرات لو روج حبة فأزهقت أنفسا وقف بين يدي الله مسؤولا عن ذلك، ولو روج حبة كانت سببا في زنا أو في جريمة أو في فحش أو في حرام وقف بين يدي الله حافيا عاريا يسأل عن ذلك. فإدخال هذا الداء إلى مجتمعات المسلمين وتدمير مجتمعات المسلمين ما هو إلا معونة لأعداء الإسلام على الإسلام وأهل الإسلام، فعلينا أن ندرك هذه الحقيقة وأن نربي هذا، ولا يختص الأمر بالرجال بل على النساء والداعيات أن يجنبوا أنفسهم لذلك، وأن يكون هناك تعاون، هناك يعني جهات اختصت بمكافحة هذا الداء، وهذا نعمة من الله عز وجل، ونسأل الله بعزة وجل أن يبارك جهودهم وأن يعينهم وأن يبقيهم، لأنهم لو يعلم الإنسان ماذا سيحدث للمجتمع لولا الله، ثم هذه العيون التي تسهر وهؤلاء الذين يراقبون الذين يدمرون أبناء المسلمين لحمد الله عز وجل من قرارة قلبه، وسأل الله لهم منعونا في جوف الليل مما يعلم من عظيم بلائهم وعظيم حسن صنعهم للإسلام والمسلمين. فكم من عصابات وكم من أفراد اجتمعوا على الفتك بهذه الأمة لا يرعون فيها إلا ولا ذنة، ومنهم من تدمر في نفسه فحقد على مجتمعه فأرد أن يدمر، فنسأل الله عز وجل أن يهديهم ويصلحهم ولا قطع عن المسلمين دابرهم وشرهم. وعلى كل حال لا بد من التعاون في هذا الأمر، ولا يمكن للداء أن ينقطع ويشتت إلا بالتعاون، وعلى النساء مسؤولية على الداعيات على المربيات على المعلمات على الأمهات مسؤولية، على الأخوات مسؤولية أن ينتبه للمجتمع وأن لا ينزوي كل إنسان ويقول نفسي نفسي، فإنه لا يأمن أن يأتيه البلاء حتى في نفسه، نسأل الله السلامة والعافية. حتى اتفق لبعضهم من عياذ بالله من المآسي أن أما تساهلت مع ولدها وكان ولدها يتعاطى المخدرات وكأنها حست بذلك، ثم إنه والعياذ بالله كانت الأم كان الولد يتيما وبلغ، فتساهلت في أمره حتى وقع في يد هؤلاء الأشرار والعياذ بالله، فأعطوه المادة المخدرة. ثم شاء الله عز وجل أنها يوم من الأيام حست الأم بآلام غريبة، اضطرت إلى اللجوء إلى المستشفى وإلى الذهاب إلى الأطباء، وفوجئت بالطبيب يقول لها أنت حامل. قالت والله ما زنيت ولا أذكر أني حملت بعد وفاة زوجي، أنا مرملة ولي سنوات امتنعت من الزواج من أجل أولاد. ففوجئت بابنها والعياذ بالله، يضع لها الداء في شرابها، فإذا نامت وقع عليها وزنى بها. فهذه أمور عظيمة، هذا شيء غيظ من خير وقليل من كثير، وما ستر الله ونسأل الله بإذن أن يتولى بستره أعظم. فلذلك ينبغي على الأمهات وعلى الأخوات وعلى البنات وعلى المعلمات والمربيات والفاضلات والداعيات أن يقوموا بالأمانة والمسؤولية، وسيجدون من يدعمهم وسيجدون من يقف معهم، وقد هيئت الأسباب لذلك. فلا عذر للإنسان في التخلي عن القيام بواجبه ومسؤوليته. ونسأل الله بعزة وجلال أن يهدي قلوبنا وأن يصلح أحوالنا. اللهم ارفع هذا الداء عن البلاد والعباد، اللهم ارفع هذا الداء عن البلاد والعباد، وأنزل رحمتك علينا أجمعين، واقطع عنا جابر الفساد والمفسدين. يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ يقول السائل: من شرب الخمر للمرة الرابعة هل يقتل أم يجلد الحد؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الدرس القادم أولا أعتذر عنه لأن كتاب الوالد رحمه الله نحاول أن نقرأه، فأعتذر لوجود المشاغل بسبب تداعي الكتاب، وإن شاء الله تعذرون لأني لا أترك هذا العلم الخير إلا لأمر قد يكون أعظم منه. الكتاب له أكثر من 15 سنة وبقية منها أجزاء، نحاول إن شاء الله، نسأل الله أن يعين أن يكتب الأجر له والمثوبة على ما قدم في خدمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الدرس القادم تنبهون الإخوان على أني نعتذر عنه، وإن شاء الله الذي بعده نستأنف الدروس. أما بالنسبة للسؤال، مسألة قتل شارب الخمر في الرابعة فيها حديث الترمذي المشهور، وهذا الحديث ذكر الإمام الترمذي رحمه الله أن العلماء عملوا بأحاديث جامعه إلا حديث قتل شارب الخمر في الرابعة، ومن العلماء من قال إنه منسوخ، وعلى القول بنسخه فإنه لا إشكال، يعني بنفخ الحديث لا إشكال. لكن هناك من أهل العلم من يقول إن قتل شارب الخمر في الرابعة يرد إلى القاضي وإلى الحاكم إذا رأى المصلحة فيه. مثلا لو وجد شخصا إذا شرب الخمر فعل أفعالا عظيمة وتقع منه جرائم عظيمة، شربها المرة الأولى فأطلق النار على شخص وكاد أن يقتله، ثم شربها المرة الثانية فجاء إلى جماعة وكاد أن يقتلها، ثم شربها المرة الثالثة فوقع منها ذلك 3 مرات ويخشى منها ضررا عظيما، فبقاؤه شر. جلده المرة الأولى فلم ينزجر، ثم جلد المرة الثانية فلم ينزجر، ثم جلد المرة الثالثة فلم ينزجر. قالوا في هذه الحالة يسوغ للإمام أن يقتله تعزيرا، وهي مسألة القتل التعزير بالقتل، وهذا مذهب طائفة من العلماء رحمهم الله. ولكن في الحقيقة هذا الحديث فيه إشكال، والإمام الترمذي رحمه الله حكى الإجماع، والإمام الترمذي رحمه الله حجة في نقل فقه العلماء، وهذا أمر ينبغي أن ينتبه له. الإمام الترمذي ما أوتيه من الورع والضبط لخلافات العلماء والإلمام بمذاهب الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة رحمه الله برحمته الواسعة، فلا يحكي الإجماع من فراغ. ومن هنا حكايته للإجماع، لا نقول أننا نرفع الحديث من جرد حكاية، لكن نقول أن الإجماع إذا ثبت فإنه يرفع الحديث لأنه ليس هناك إجماع إلا بمستند. يستغرب البعض يقولون كيف نرفع السنة بالإجماع، وهذه مثلا ندى عليه علماء الأصول رحمه الله والأئمة أنه ليس رفعا للسنة بالإجماع، وإنما أجمع العلماء خلافا للعنبر من أئمة الأصول على أنه ليس هناك إجماع إلا وله مستند نقلي قد يذكر وقد لا يذكر، وبناء على ذلك فأنت حينما تنسق الحديث بالإجماع أو ترفع الحديث بالإجماع فأنت رافع للنص بالنص ولست رافعا للنص بأقوال الرجال وإجماعهم. هذا من وجه. الوجه الثاني أن الأصل حرمة المسلم فلا يستباح دمه إلا بدليل بين واضح، وقد جاءت الأدلة الصريحة في هذا المعنى أنه لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله إلا بإحدى ثلاث: السيد الزاني، النفس بالنفس، التارك لدينه، المفارق للجماعة. فهنا نقول إنه إذا عمل بالحديث فإننا نعمل به من باب التعزير عند من يقول بأنه يكون التعزير بالقتل، وستأتي هذه المسألة إن شاء الله في باب التعزير والله تعالى أعلم. أسابقا من فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا رأيت في الشارع رجلا من الجيران سكرانا وهذا مرتاد منه والعياذ بالله، فهل أستر أم أبلغ عنه؟ أسابقا. الأصل يقتضي ستر المسلم في الذنوب، وهذا أمر أجمع عليه العلماء رحمهم الله أن الستر أفضل وأعظم أجرا لصاحبه، وأن من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. والستر في جميع الأمور ما لم يكن شيئا يتعدى ضرره كالمخدرات وترويجها، شخص يروج المخدرات إذا سترت فكأننا تستر نارا تفرق عباد الله وأولياءه، هذا لا يمكن أن يكون. ومن هنا يستثنى ما تعدى ضرره، ومثل للمرأة التي تقود والعياذ بالله وتفسد المجتمع هذه لا تستر إذا كان شرها يتعدى إلى غيره ويستشهد بمعنى يدعو إلى فساده وإلى جرمه فهذا يستثنى. ما لو فعل المعصية في حق نفسه وفي حق ذاته فالإجماع منعقد على أن الأفضل الستر. قد صرح النبي صلى الله عليه وسلم لهذا فقال لهزال: هل لا سترته بثوبك؟ وإذا كان الشخص مبتلى بشرب الخمر فأنصحك لهذا الجار أن تنصح وأن تكرر النصيحة له وأن تهيئ له الأسباب، فلا تبقى على مجرد الكلام. فإن وجدته يقع في الخمرة بسبب قرناء السوء فاحرص رحمك الله على أن تهيئ له قرناء صالحين، وإذا وجدت أنه يقع في الخمرة بسبب الفقر وشدة الهموم عليه فهو يحس أنه تنسيه همومه فاحرص في تفريج كربته وقضاء ديونه، واحرص على أن تقف معه موقف الأخ مع أخيه، فتنظر إلى نفسيته وأحواله من أين يؤتى، وهذا هو العلاج. ولذلك الرجل الصالح والعالم الفاضل حينما جاءه الرجل الذي قتل 100 نفس قال له: هل لي من توبة؟ قال: لك توبة، وما الذي يمنعك من التوبة؟ ثم قال له: إن قريتك قرية سوء وقرية بني فلان فيها قوم صالحون، فاذهب إلى هذه القرية، يعني قرية الصالحين. هذا الحديث أصل عند العلماء في توجيه الناس وعلاج المذنب والمستمر في المعاصي، حيث إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبهنا بفقه هذا العالم الجديد الفاهم الراعي الذي عرف كيف يؤثر في هذا الرجل حتى أنقذه الله من النار بسببه، وهذا كله بفضل الله عز وجل. أنقذ من النار وأنقذ أن تقبض روحه مع الأشرار فيكون من الهالكين بفضل الله، ثم بالرجوع إلى العلماء أهل البصيرة، فإنه نظر إلى حال الشخص وفعلا كان هذا النظر كانت هذه النظرة علاجا له، فإنه ارتحل من قومه إلى قوم صالحين فأدركتهم منية فصارت علاجا له ونجاة له في الدنيا والآخرة. كذلك ينبغي عليك أن تنظر من أين يؤتى الرجل، ما من معصية إلا ولها ثغرة، فإن أحسنت علاج هذه الثغرة وسدها عن أخيك المسلم سد الله عنك ثغرات الفتن، والجزاء من جنس العمل. ولذلك تجد الدعاة والأخيار الصادقين الذين يحرصون على سد الفتن عن الناس تجده في عصمة من الله عز وجل أكثر من غيره وفي حفظ من الله أكثر من غيره. فأنت إذا حرصت على أن تسد أبواب الفتن عنه من أين يؤتى وتعلم من الذي يجبه إلى الخمر، فكأس الخمر ما شربت إلا بقليل سوء زين شربها أو سوء ظن فيه بالله عز وجل أو سوء ظن في الناس أو نحن ذلك من الأمور، كم من أناس فيهم من الخير الشيء الكثير وقتل هذا الخير فيهم بسبب ظروف معينة وأحوال معينة، كم من أناس فيهم شجاعة وفيهم خير وفيهم كرم وفيهم إحسان وفيهم أخلاق حميدة، فمروا بوضع ظروف قاسية أليمة ما وجدوا أحد يقف معهم، ما وجدوا أحد يناصرهم ويؤازرهم، فتعلمت نفوسهم حتى تسلط الشيطان عليهم. فإذا وجدوا من ينتشبهم بعد الله عز وجل من هذا الحظوظ ومن هذا السوء المظلم فإن الله سبحانه وتعالى ينقف فيهم. ولذلك ينبغي عليك أن تعلم من أين يؤتى هذا الجار. نعم تستره وتحاول قدر المستطاع على أن تستره وأن تذكر بالله عز وجل وأن تنصر حتى يهدي الله قلبه، وحاول كثير وحاول الدعاء له. ونذكر من العلماء الصالحين من كان حريصا على هداية مثال هؤلاء حتى أصلح الله أحواله وكان حريصا على سترهم. ونعرف حتى الوالد رحمه الله ابتلي ذات مرة بجار ابتلي بشرب الخمر ووجدنا منه موقفا عجيبا في ستره، ودخل عليه شارب الخمر يوما من أيام في ظلمة الليل، ودخل عليه بعد منتصف الليل في ليلة شديدة في البرد، وإذا به تفوح منها الخمر. ولما دخل البيت وكنا يعني كان الوالد حديث العهد بالوالدة، وما كان الوالد يعني الوالد ما يعرف الخمر ولا يعرف فائحتها ولا حجم من متضمخ بطيب ما يدري، يعني جاهل حياته كلها جاهل بهذه الأمور، نسأل الله أن يزيدنا بها جهلا لا يضر. فالشاهد أنه أدخل الرجل فصار الرجل يبكي ويقول له زوجتي وزوجتي ويصيح مثل الطفل، وهو رجل في قوة وعافية. ولما تحدث مع الوالد وصار يصيح والوالد يهدئه يظن أن الرجل صاحي ما يعلم أنه مبتلى بالخمر وأن هذا الذي يقوله ويفعله ليس بالحقيقة من تحتطة الخمر، فصار يتلعثم في كلامه ويخرج كلاما. والحقيقة يعني سبحان الله الوالدة كانت شطينة لأنها فوجئت بقوة الضرب للباب ثم فوجئت بسقوطه، لأنه لما دخل الباب سقط انكب على وجهه، وفوجئت بعد ذلك برائحة البيت النتنة، ففوجئت بالصراخ والعويل الوقت وقت ليل في آخر الليل، وفوجئت بكلام مخلط. فنادت الوالد رحمه الله وقالت له هل الرجل تعرفه؟ قال ما نعرف. قالت له مجنون؟ قال لا صاحي نادي إلا الآخر عرفه من أصحى الناس وفعلا رجل قوي وشديد في صحته وعافيته. قالت له انتبه إما مجنون وإما سر البلاء فانتبه من الرجل. فقام الوالد قالت له اختبره شوف الرجل صاحي أو هذا. فلما اختبره وجده لا يفرق بين السماء والأرض، انطبق عليه شرط الخمر بإجماع الفقهاء لا يفهم الخطاب ولا يفهم الجواب. فلما علم الوالد ذلك الوالد بحقيقة كان في بعض المواطن شديدا تأخذه الحدة، يعني إذا بطش في ذات الله لا يبالي. فالوالد حفظ الله أدركت هذا، فلما أحست أنه يدرك الرجل نادت الوالد قالت وأشهدك بالله ألا تتعرضنا وصرفه بالله يا أحسن. أن الوالد استكبر أن يدخل عليه في بيته وأن يأتي في هذه الساعة الإنسان سيهن به، ولكن الله لطف. وإن كان له أحوال من الستر رحمه الله في قصص معرفة ستر فيها رحمه الله ودعا الغير إلى الستر، لكنه خشي أن يتسلط لحرمة العلم وكذا كان يريد أن يتخشي. قال ما منعني إلا أنها سألتني بالله أن أشكره، وهذا في ميزان حسناته لأنه كان في ساعة من سورة الغضب وكان يريد أن يعني. فلما ذهب الرجل وستره استدعى أحد قرابته فأخذه ومضى به. هذا الكلام قبل 40 أو 50 سنة كانت الأحوال صعبة. فجاء الرجل وأخذ طيبة، فجاء الرجل في اليوم بعد أسبوع وبكى عند الوالد وعاهد بالله عز وجل أنه لا يعود إلى الخمر من شدة هذا الموقف عنده وستر الوالد عليه دعا أنه يعاهده بالله أنه لا يعود إلى الخمر واستقامت أمور الرجل على أحسن ما يكون الحال. وهذا فضل من الله عز وجل أن الإنسان إلى عالم الناس بحسن نية ووفق في معاملتهم أن الله سبحانه وتعالى يضع الدرجة في معاملتهم. كم من أناس والله ينتظرون من ينتشرهم من الضلالات، وكم من أناس ترونهم ممن هم من شباب الأمة في أحوال لو رأيتهم يكاد الإنسان يسب ويسلم، لكن يعلم الله أن في قلوبهم خيرا كثيرا. ففي الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا شرب الخمر فقال رجل هذا الذي تتقاطر الخمر من لحيته، فقال لا تكون عونا للشيطان أخيك على أخيكم ما علمته إلا أنه يحب الله ورسوله. يشرب الخمر ويشهد له النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحب الله ورسوله، ولذلك قال الله عز وجل لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. وقد ترى الرجل لحيته إلى نصف صدره يسب العلماء والدعاة وينتقص ويتتبع أثراء الناس ويؤذيهم وهو مظلم القلب حسود حقود لم ينفعه ظاهر التزامه بشيء، وتجد الرجل في حال أو شكل ليس فيه لا تلك اللحية الطويلة ولا ذلك الثوب القصير، وتجده من أبر الناس بوالديه ومن أعز الناس لسانا ومن أحفظهم بالصلوات ومن أحفظهم لكرام الضيف والشيمة والوفاء والمواقف الحميدة. فلا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم لمجرد أن يرى عاصيا يريد أن يذل عنه ويؤذيه. الهدف الإصلاح، حتى السجون والعقوبة المراد بها الإصلاح، ينبغي أن ندرك هذا أن الشريعة ما تريد الإيلام بقدر ما تريد الإيلام المعنوي الذي يرد العبد إلى الله ويرد إلى رشده ويرد إلى صوابه. فليس العلاج مقتصرا على الجوانب الشكلية، إنما المراد العلاج الجوهري. وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، قولا يبلغ إلى المقصد ويصل إلى الهدف، وهذا لم يكون إلا لأناس ملأ الله قلوبهم بالرحمة. لأن الله يقول لنبيه ما أصناك إلا رحمة للعالمين، فلما كان رحيما بالأمة قال له الله وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. لا يقول القول البليغ قاسي القلب، ولا يقول القول البليغ إلا رحيما رقيقا رفيقا بالناس يدخل عليه على المجرم فيتذكر أولاده وأسرته ويحب أن يستر عباد الله كما يحب أن يستر في أهله وعرضه، ويحب خير المسلمين كما يحبه لنفسه. وليس معنى هذا أن يعين أهل الفساد على فسادهم، إن من المراد وزن الأمور بالميزان، أن توزن الأمور بالميزان الذي جمع العقل والنقل. ولذلك قال العلماء من رزق الله عقلا يميز به بين الأمور ورزقه نور العلم والبصيرة سلمت أحواله وأصاب الرشد والسداد في رأيه، نسأل الله به وجلاله وعظمته وكمان دعانا وإياكم ذلك الرجل. استر جارك وذكره بالله وخذ بحجزه بناصيته إلى طاعة الله ومحبة الله. جارك الذي وصاك الله به من فوق سبع سماوات، وصاك الله عليه من فوق سبع سماوات، وما زال جبريل يوصي النبي صلى الله عليه وسلم بالجار حتى ظن أنه سيورثه. فنوصيك بجارك خيرا، واحرص بارك الله فيك على هدايته ودلالته وستره وتذكيره بالله. نسأل الله العظيم أن يكتب صلاحه وصلاح كل مسلم على يديك وعلى يد كل داعية من الله، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، هل يجوز للمسافر في يوم الجمعة أن يقدم صلاة العصر مع الجمعة ويصليها قصرا أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسنة أن المسافر لا يصلي الجمعة، وهذا أمر أجمعت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يثبت في أي حديث صحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى الجمعة في سفره، حتى إنه يوم عرفة ومعه أهل مكة من الناس وهم أناس محتاجون إلى الجمعة مقيمون، ومع ذلك صلى الظهر ركعتين صلوات الله وسلامه عليه ولم يخطب خطبة الجمعة. وهذا أصل عند العلماء رحمهم الله، كلهم متفقون على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي جمعة في السفر، وكان معه في سفره حتى إن في بعض أسفاره يكونون عشرات الألوف، ومع ذلك لم يصلي به الجمعة في السفر، فالجمعة ساقطة عن المسافر. وإذا كانت ساقطة عنه وهدي النبي صلى الله عليه وسلم عدم صلاة الجمعة، فالأفضل له إذا حضر المسجد أن ينوي الصلاة ظهرا، وإذا نواها ظهرا فإنه ينال فضيلة سماع الخطبة والانتفاع بالخطبة، ثم إذا انتهى وصلى مع الإمام الركعتين بنية الظهر قام وصلى العصر أربع ركعتين فجمعهما مع بعضهما، ولا إشكال في هذا الجمع. وبناء على ذلك الجمع بين الجمعة والظهر هو المسافر ما يصلي جمعة. ونجد بعض المتأخرين يقول إنه لا يصح الجمع، لأن العلماء يقولون الجمع بين الظهر والعصر، ما قالوا الجمع بين الجمعة والظهر، وغفل أمثال هؤلاء على أن المسافر لا جمعة له أصلا، ولذلك لم يذكر العلماء الجمعة بين العصر والجمعة، لأن الجمع يقع في السفر ولا مسافر يجمع. وعلى ذلك لا يشكل على هذا ما ذكر، فعلى من يريد أن يجمع الظهر والعصر يوم الجمعة أن يصلي ويسمع الخطبة ويستفيد، ثم بعد ذلك ينويها ظهرا وراء الإمام، ثم إذا سلم الإمام قام وصلى ركعتي العصر، ولا إشكال في هذا الجمع ولا غبار عليه، والله تعالى أعلم. أفادكم الله فضيلة الشيخ، إذا حضرت الجماعة وليس عند الرجل إلا ثوب يرتديه أصابته نجاسة ولا يتمكن من لبس غيره إلا إذا فاتت الجماعة، هل يصلي فيه أو ينتظر حتى يجد الثوب الطاهر؟ وهل إذا كان الوقت يفوت يصلي فيه أو ينتظر حتى يجد الثوب الطاهر؟ أفادكم الله. الجماعة إذا كان عنده ثوب وهذا الثوب فيه نجاسة ولا يمكن أن يزيل النجاسة، هذا الشرط، ولا يزيل غير هذا الثوب الذي فيه نجاسة ما يستر به عورته، فإنه تسقط عنه الجماعة إذا رجى أن يجد ثوبا طاهرا. مثلا قال لو أني غسلت الثوب الآن ما أقدر أصلي في المسجد، نقول له أغسل الثوب ولو فاتتك الجماعة، لأن هذا عذر، وصلاة الجماعة وجوبها ليس كوجوب إزالة النجاسة عن البدن، لأن إزالة النجاسة عن البدن والثوب والمكان شرط في صحة الصلاة، والجماعة ليس شرطا في صحة الصلاة، ومن هنا يفرق وقدم الشروط على الواجبات، فما كان شرطا في صحة الصلاة مقدم على الواجب، ووجوب الجماعة منفصل عن ذات الصلاة ليس فيه بشرط. وعلى هذا نقول اغسل ثوبك رحمك الله وانتظر حتى ينشف، ما دمت تردي أن نشافه يكون قبل خروج الوقت. في هذه الحالة لا يجوز لك الخروج ولا أن تصلي بهذا الثوب المتنجس، لأن الله يقول ثيابك فطاهر، فلا بد أن تصلي بثوب طاهر. وأما إذا كان تخشى خروج الوقت وما عندك إلا هذا الثوب النجس، فحينئذ عند العلماء هذه المسألة تعرف بازدحام الشرطين، عندنا شرط ستر العورة وهو أن يلبس الثوب، وعندنا شرط الطهارة، فهل يصلي عاريا بناء على تقديم لشرط الطهارة على شرط الستر، أم أنه يصلي مستور العورة ولا إذا خاف خروج الوقت؟ في هذه الحالة يقدم ستر العورة، لأنه جمع بين تضرر المخلوق، بين حق المخلوق والخالق، لأن المخلوق يتضرر بانكشاف عورته، وحق الله عز وجل أيضا أن يصلي مستورا عورة، فهو إذا صلى بثوب النجس ساترا لعورته أسقط عن نفسه الحرج وأسقط حق الله عز وجل في ستر العورة. ولكن إذا صلى عاريا بدون هذا الثوب فإنه في هذه الحالة ضيع حقه وحصل له الحرج، لأنه تنكشف عورته فلا يأمن أن يدخل عليه أحد، والله عز وجل من حديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أحق أن يستحيا منه. وعلى هذا قدم شرط الستر للعورة، فيصلي إذا غلب على ظنه أنه لا يجد ثوبا طاهرا قبل خروج الوقت. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.